بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم انفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة، فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. وإن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي الله وأمينه ورديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين رضي الله عنه. رقم 12. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بدأهم بأفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم ثنى ببقية العشرة، ثم بعد ذلك ذكر عائشة الصديقة. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للرد على من يقدح في عائشة رضي الله عنها أو يتهمها بسوء، كما وجد عند بعض طوائف البدع والضلال، فإنهم يتهمونها في عرضها ولا يحبون عائشة، كما أنهم لا يحبون أباها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا نص على أنها الصديقة بنت الصديق، يعني هذا وصف غير وصف الصحبة، فهي صحابية وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها من الفضائل ما تميزت به، فإنها الصديقة بنت الصديق، آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، ووصفها بأنها حبيبة حبيب الله، يعني أنها حبيبة حبيب الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. في إطلاق المؤلف، يعني هي لا شك أن عائشة هي حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، فقالوا له: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوها. فلم يخرج الحب من بيت الصديق ما بين ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيها رضي الله عنه وأرضاه. كان الأولى بالمؤلف أن يقول: وحبيبة خليل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأنه حبيب فقط، وإنما له أعلى مراتب المحبة، وأعلى مراتب المحبة هي الخلة. والوصف بأنه حبيب الله، فإن الله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب أهل الإيمان، فما يصبح للنبي ميزة، إنما الميزة للنبي أن يكون خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، الخلة هي أعلى مراتب المحبة، فصارت هي حبيبة خليل الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة لم تكن إلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والله ذكر في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لله عز وجل كما إبراهيم. ذكر الوصف لها التميز، قال: مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة. هذا من باب إيش؟ الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مرتبة، وأكمل الناس إيمانا، وأعظم الناس منزلة عند الله عز وجل. وكذلك نقول زوجاته مدنسات من، ليس مطهرات من كل دنس أو عيب، فلا يمكن أبدا أن يقدح فيهن، بل هي طاهرة من كل ريبة، يعني كأنه يقول ينبغي ألا يشك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله مع عائشة قالوا: يا رسول الله، ما علمنا عليها سوءا أبدا، وما نقول فيها إلا خيرا. وهذا يدل على أي شيء؟ على أنهم عرفوا أن الله لن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطهر الناس، ونقول وأشرف الناس، وأبعد الناس عن الريب والشك والقدح، رضي الله عنها وأرضاها. طاهرة، وصفها بالطهارة هي طهارة إيش؟ النسب، وطهارة الشرف، وطهارة العرض، وطهارة المكانة والمنزلة، بل هي أكمل نساء طهارة، فلا يجوز لأحد أن إيش؟ أن يكون في قلبه ريبة من جهتها، رضي الله عنها وأرضاها، أنها ربما تقع في شيء. ولهذا الله برأها في كتابه وقال فيها: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يعني الله الذي برأها. فنبينا طيب، فلن يتزوج إلا طيبة، وعائشة طيبة، فأخذها صلى الله عليه وسلم لطيب نسبها وشرفها ومكانتها وكذلك عرضها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر فرضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة أيها الأحبة، الصحابة من السنة أن يترضى عنهم، فإذا ذكر أي صحابي أن نقول رضي الله عنه. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته، ولهذا ورد في بعض الصفات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت الذين يصلى عليهم في كل صلاة، وهن كذلك صحابيات، لأنهن يعني زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. والوصف في تعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ينطبق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاه. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، والله لن يرضى لنبيه زوجة إلا أن تكون طيبة، ولا يمكن أن يقر نبي على أن يكون في عرضه شيء من الدنس، بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يقدح في زوجاتهم من جهة العرض. لكن ليس شرطا أن يكن كلهن مسلمات، فإن امرأة فرعون وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، لم يؤمنا فكان مصيرهما إلى النار. ليست الخيانة هنا خيانة عرض، حاشا وكلا أن يكون عرض الأنبياء مدنس، بل هو أشرف، نقول الأعراض أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر بعدها وعن جميع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، نص على عائشة لأنها ابتليت بقضية الإفك وحادثتها، ونص على عائشة لأن الله تولى الدفاع عنها وبرأها في أكثر من 10 آيات في كتاب الله في سورة النور، فدل على أنها لها من المكانة، رضي الله عنها. جاء الذكر وعن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي عن 9 وهن في ذمته، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة أو 12 زوجة صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من خصائصه. أما الأمة فلا يجوز لها لأحد منهم أن يتزوج إلا إيش؟ 4 فقط. ولما أسلم سيد الطائف وكان عنده 10 نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وطلق سائرهن، يعني اختر 4 من الزوجات والباقي طلقهن، ففعل كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنهن أزواجه، أزواج النبي في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، وهذا يدل على تشريفهن وعلو منزلتهن. ولذلك سودة بنت زمعة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت: يا رسول الله، إني أريد أن أبقى في ذمتك، وليلتي أجعلها لعائشة. قالوا: كانت سودة حكيمة عاقلة، ما أرادت أن تخسر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فتريد أن تبقى في ذمته ولو لم يكن لها ليلة، لأجل أن تكون زوجة له في الفردوس الأعلى مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. ذكر كذلك أنهن أمهات المؤمنين، هذا نقوله كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أم لنا جميعا، فإنهن يحرمن على الإنسان أن يتزوج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، يعني لا يمكن أبدا أن يتزوج أحد من أفراد المسلمين زوجة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصرنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتكم، الله ذكره في القرآن نصا صريحا. ذكر أنهن طاهرات، في عائشة قال: مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة. ولما جاءت الأزواج وصفهن على وجه العموم بأنهن مطهرات، فهذه الطهارة ليست لعائشة دون الزوجات الأخرى، بل كلهن طاهرات عفيفات صالحات، يعني شريفات، لا يمكن أن يقدح في عرض واحدة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن. عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6، ودخل بها وعمرها 9 سنوات. اليوم ينادى يقال: لا تزوج الصغيرة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، صغيرة، ومع ذلك لم تتزوج أحدا بعده صلى الله عليه وسلم. وكيف تتزوج وزوجها محمد أشرف الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم؟ عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها كانت من، كما قال الإمام الذهبي، من أعلم نساء الدنيا، عالمة بالأنساب وعالمة بالطب و كذلك عالمة بقصص الأمم، ولها تميز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويجعل لها شيئا من التميز صلى الله عليه وسلم. وليس عيبا على الزوج المعدد أن يحب امرأة أكثر من غيره، لكن المبيت ليس له أن يغير مبيته، والنفقة ليس له أن يميز إحداهن على الأخرى، فإذا أعطى هذه 100 يعطي هذه 100، عمرها 100 سنة والصغيرة عمرها 20، النفقة واحدة، ليس له أن يميز بينهن، لأن هذا هو الأصل والعدل. أما في الفراش وفي الحب القلبي فلا يلزم العدل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني هذا شيء ليس بيد الإنسان أن يفعله، لكن ليس له أن يأخذ ليلة أخرى فيعطيها لأختها، أو إنما يجب عليها أن يعطي كل واحدة إلا إذا تنازلت كما فعلت سودة بنت زمعة، حيث تنازلت عن ليلتها لعائشة الصديقة، وما أعطتها عائشة إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويحب أن يجلس عندها. وعائشة الصديقة كانت عابدة صالحة تقية صوامة قوامة، كان الصحابة يأتون إليها كثيرا ويتعلمون منها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها يأخذون عنها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكانت أعرف الناس بأحواله صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة لها فضائل كثيرة رضي الله عنها، ويكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، أول ما بدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقعت في حياتها أحداث، حادثة الإفك، كذلك وقعة الجمل بعد رضي الله عنها وأرضاها، ونقول هذه صديقة لها من الفضائل، فمن يصل إلى منزلتها، ويكفيها شرفا أن أبا بكر أبا لها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت يعني ابنة حبيب رسول الله وخليل، والرسول يقول كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، يعني الرسول من أبو بكر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر من كل أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان حدثت الوقعة التي بعدها وهي صفين، وكان ما كان فيها من القتال، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه دخل فيها، ومعاوية صحابي لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقدح فيه ولا أن يسبه، فضلا عن أن يلعنه أو يكفره كما تفعل بعض الطوائف، ولهذا جاء هنا بأوصاف له حماية، منها الصحبة وهذا بالاتفاق، ثاني عندنا أنه كاتب الوحي، فإذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والوحي كان أبو معاوية يكتب. والسؤال هنا الوحي أليس علما؟ هو أعظم العلم، وكاتب الوحي لا بد أن يكون أمينا فيما يكتبه وينقله، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للوحي أحدا ليس بأمين، ولهذا وصف بأنه إيش؟ أمينه. وردف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللطائف أنهم سموه خال المؤمنين، من أين؟ أخته من؟ أم حبيبة، وأخ الزوجة يكون خالا لمن؟ لأولادك، فما دامت أم حبيبة أم المؤمنين فصار هذا خالا للمؤمنين، إرادة إيش؟ حماية عرضه أن يتعرض له، فإن هنالك أقوام يسبونه وربما يلعنونه ويكفرونه رضي الله عنه وأرضاه. ونقول رويدكم كفاه شرفا أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاه شرفا أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وكفاه شرفا أنه كتب الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم استأمنه عليه. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما نقد عليه رضي الله عنه وأرضاه لا يدعو إلى أن يسب ولا أن يشتم ولا أن يتعرض له، وإنما يجب علينا أن نحميه. ومن هنا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن يسألنا ربنا يوم القيامة ماذا تقول في فلان ولا في فلان، سيسألني من ربك وما دينك ومن نبيك، وسيسألني عن طاعتي وعبادتي، ويسألني عن معاصي التي وقعت فيها. هذا الذي يجب أن يكون عندنا. وإنما ذكر فقط عائشة ومعاوية لوجود النزاع من الطوائف المنحرفة، وكذلك الجرأة عليهم، فأراد أن يجعل لهم حماية خاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فالاستواء معقول والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب والإنكار له كفر. وإنه جل جلاله مستو على عرشه بلا كيف، وإنه جل جلاله أومأ المؤلف إلى مسألة من مسائل التي يقع فيها النزاع، وهي من المسائل التي يعني اختلفت فيها الطوائف، وجاءت بآراء باطلة. ممن جاء بهذه الآراء الباطلة؟ الجهمية والمعتزلة والجعدية والأشاعرة، كلهم لم يؤمنوا بالاستواء كما دلت عليه النصوص. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منه، وهذا هو قول أهل السنة، أن الله فوق السماوات. أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى وهو الذي في السماء إله، دل على أنه جاءت نصوص كثيرة تثبت أن الله سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء، كلها جاءت إيش؟ أنه في العلو مستو على العرش. ذكر قضية الاستواء، وردت آيات الاستواء في القرآن في 7 مواضع كلها تثبت أن الله مستو على عرشه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش يقال إنه من الصفات الخبرية أو السمعية، معناها إيش؟ الصفات التي لو لم يرد النص لا أستطيع أن أثبتها بعقلي، فالعقل لا يدل عليه، وإنما هو خبر لأنها غيب. هذا العرش مشاهد ولا غيبي؟ غيب. والاستواء عليه أمر غيبي، لكن الله أخبرنا أنه خلق عرشا ثم استوى عليه سبحانه وتعالى. الاستواء على العرش يثبت صفة العلو لله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني أنه على فوقه وارتفع. الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، 4 معاني في لغة العرب: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه. العرش هو سرير الملك، هذا عند أهل السنة. أما عند الطوائف المبتدعة بعضهم يقول سريره علمه، هذا الكلام باطل ولا يمكن أن يقال به، وإنما العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو من أكبر مخلوقاته، ذو العرش المجيد. الله ذكر العرش ووصفه بصفات. العرش من الغيب، ولا نستطيع أن نثبت شيئا من الصفات إلا بنص ودليل. فمما جاء في صفات العرش أن له قوائم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في آخر في أشراط الساعة، قال النبي: فأكون أول من أفيق، فإذا بي موسى آخذ أو باطش بقائمة من قوائم العرش. فهذا أثبت أنه هناك عرش له قوائم. الأمر الثاني أن هذا العرش تحمله الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كذلك من صفاته أن الله يستوي عليه، وأنه خلق لأجل أن يستوي عليه الرب سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله: ثم استوى على العرش. العرش أعظم المخلوقات، فإذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فالعرش أعظم من الكرسي خلقا، فدل على أنه عظيم الخلق ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كانت ما السماوات السبع والأراضين السبع هنا بالنسبة للعرش إلا كحلقات ألقيت في فلاه، يعني العرش من المخلوقات الكبيرة العظيمة. هناك لا نستطيع أن نثبت شيئا من صفات العرش إلا بما صح وثبت، فلا تدخل العقول فيه لأنه أمر غيبي، فلا نستطيع أن نتكلم يعني فيه بالتفصيل إلا متى جاء الدليل والنص عن الله عز وجل. ذكر المؤلف هنا الاستواء، قال: بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. هذا القول ينطبق على جميع صفات الله عز وجل. جميع صفات الله عز وجل نستطيع أن نقول الله ينزل بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، الله له سمع بلا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل، الله يضحك بلا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. هذه قاعدة في جميع صفات الله عز وجل. الاستواء على العرش هو من الصفات الفعلية لله عز وجل وليست صفة ذاتية، فإن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه. أما الاستواء فقبل خلق السماوات، قبل خلق العرش لم يكن الله مستويا، ولكن لما خلقه استوى عليه سبحانه وتعالى. ذكر الآن بلا كيف لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، ولأن التكييف للشيء لا بد أن يكون عند الإنسان علم، إما بالمشاهدة وإما بالمثيل والشبيه، وإما أن ترد النصوص بالأخبار الصادقة. نحن نسأل الآن: هل أحد منا رأى الله لما استوى؟ لا. هل لله شبيه في استوائه؟ لا. هل جاءت النصوص تبين لنا كيفية الاستواء؟ لا. إذن ما الواجب؟ نؤمن به ولا نكيف شيئا إطلاقا. ثم ذكر الآن هنا: ولا تشبيه، الله لا شبيه له لا في ذاته، ولا شبيه له كذلك في أفعاله، ولا شبيه له كذلك في أسمائه وصفاته. فصار الله لا شبيه له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ولا كذلك شبيه له في أفعاله سبحانه وتعالى. ذكر الآن: ولا تأويل. تأويل هو صرف اللفظ عن الظاهر، فالإنسان يجب عليه أن يثبت النص على ظاهره. الله استوى، نقول الله يستوي، ما نقول الاستواء هو الاستيلاء، أو نقول الاستواء هو كذا، نقول هذا كله تأويل، ولا يجوز لنا أن نؤول النصوص الشرعية، بل يجب علينا إيش؟ أن نثبت هذه النصوص بمقتضى ما دلت عليه الكتاب والسنة مما صح وثبت، إذا لم يصح فإني لا ألتفت إليه أصلا ولا أثبت منه شيئا. تأويل الأصل في أصله في اللغة آل الشيء إلى شيء إلى كذا، يعني صار إليه، فنقول العنب آل إلى زبيب، يعني تحول إلى زبيب. تأويل في الاصطلاح يأخذ هنا عدة معاني، عند السلف معنيان وعند المبتدعة معنى. فما استعمله السلف التأويل بمعنى التفسير، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن مسعود لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وصار التأويل هنا يقصد به إيش؟ التفسير. وابن جرير الطبري رحمه الله كان يقول تأويل هذه الآية، كلما بدأ آية قال وتأويلها، يعني تفسيرها. المعنى الثاني للتفسير للتأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، مثل ما جاء في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فدل على أنه إيش؟ يأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يكون إليه. مثل الآن هنا عندما ذكر الله عز وجل الجنة والنار، فإذا جاء يوم القيامة قلنا هذا تأويل ما أخبرت به الأنبياء من أنكر الجنة والنار. ومثله قول الله عز وجل هنا إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يطبق ما ورد، فكان في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم يكثر من قول إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لأمر الله عز وجل له: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التأويل الذي عند المبتدعة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويضرب لذلك بمثال: بل يداه مبسوطتان يقول كاليد هي النعمة. ومثله كذلك إذا جاءت وجاء ربك قال الله يجيء أمره، الله لا يجيء. ينزل ربنا قالوا الله لا ينزل، إنما الذي ينزل أمره فقط. نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح، فلم يستعمل السلف رحمهم الله تعالى التأويل بهذا المعنى، وإنما كان التأويل عندهم هو التفسير أو حقيقة الشيء وما يؤول إليه. ذكر المؤلف: فالاستواء معقول. ذكرنا سابقا أن أئمة السلف منهجهم واحد وعقيدتهم واحد. هذه المقالة نقلت عن الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هنا الآن يقول الكيف معقول، مقصودا به العقل يدرك مدلوله ومعناه، ومقصودا به أن العقل يفهم المعنى. ونحن نثبت أن الاستواء نعرفه في اللغة: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ما في أحد يقول لا أعرف معنى الاستواء. من الشاعرة من يقول أن الاستواء الله أعلم به، نقول هذا الكلام إيش؟ باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح إيش؟ أننا نعرف معنى نسميه معنى الاستواء، ونعرف معنى النزول والمجيء والإتيان وغيره. ذكر الآن هنا: والكيف فيه مجهول. لماذا جهل الناس الكيفية؟ لأنه غيب، والغيب لا يمكن الوصول إليه لمعرفة كيفيته، وإنما تتحقق الكيفية بالرؤية أو النصوص التي فصلت. كل هذا لم يرد فيصبح الكيفية مجهولة. كيفية الصفة هي مربوطة بالذات، لو سألنا هل أحد منا رأى ربه؟ لا. وهل أحد منا رأى صفات الله عز وجل الذاتية؟ لا. إذن نفس هذه نقول الكيف مجهول. لما ذكر الإيمان به واجب، لماذا ذكر أنه واجب؟ لأن النصوص الشرعية دلت عليه أصلا، فما دل عليه الكتاب والسنة إثباتا يجب الإيمان به. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا عن الجنة أو أخبرنا عن النار، الواجب علينا إيش؟ أن نؤمن به ولا نعترض. ولهذا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يجب علينا الإيمان بهذه الأصول، ولا يجوز لنا أن نعترض على ما دلت عليه النصوص الشرعية دائما. كأنها قاعدة، كل نص ورد في الغيبيات فإنه يجب الإيمان به، كل نص ورد في الغيبيات فإنه يجب علينا الإيمان به. غيبيات مثل الجنة، مثل النار، مثل الجن، مثل الملائكة. ملائكة ما أحد رآه، لكن إذا جاءت النصوص الشرعية نقول آمنا بها، ولا يمكن نقول لا ما أقبل حتى أرى. ذكر الآن والإنكار له كفر. إنكار أن يكون الله مستويا على عرشه فيه تكذيب إيش؟ للوحي، وتكذيب النصوص المتواترة يعتبر كفر. وإن الواجب على الإنسان أن يؤمن بكل نص ورد في أسماء الله وصفاته. وذكر الكفر هنا قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا نسميه كفرا ليس مخرجا، وإنما هو إيش؟ أقل كفر دون كفر. فليس كل من أنكر أو أول الصفة يعتبر كافرا، قد يأخذ معنى الكفر الأصغر، وهذا لا شك فيه، ويصبح الإنكار له يعني أن ينكر الآيات الواردة فإنه يعتبر كفر. قال وإنه جل جلاله مستوى على عرشه بلا كيف. لماذا نهى عن الكيفية؟ كيفية ما يمكن إطلاقا أن تصل العقول إليها، ما يوجد أحد يستطيع أن يكيف الرب لأنه لم يره، ولا يستطيع الإنسان أن يكيف صفات الله عز وجل لأنه لا يستطيع أن يراها. من اللطائف أن قال وأنه جل جلاله مستو على عرشه، تأكيد للكلام السابق، فالله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ذو العرش المجيد، دل على أن الله له عرش فنؤمن بوجوده، وأنه كسائر المخلوقات نثبتها ولا نتعرض لها يعني بنفي أو تأويل أو تحريف بشيء أبدا. وهذا هو الواجب، أن يكون الإنسان يثبت النص بدليل بمعناه، لا نأخذ النص بدون أدلته، بل يجب علينا أن نأخذ هذا النص بتفاصيله لله عز وجل. نقف على هذا يسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي. يعني المؤلف سيتكلم عن صفة العلو بالتفصيل، تحتاج إلى تسميه إلى لقاء خاص. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن، وأن يغفر لنا الذنوب ويستر العيوب. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.